وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون أن Oh. وقال لفتياني يعلو بضاعة في رحاله وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحاله وقال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله وقال لفتيانه وقال لفتيانه فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا. الله خير حافظا. قال هل آمنكم قال هل آمنكم علي الله خير حافظا. الله خير حافظا. الله خير حافظا. Come on.

لن أرسلهم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا لا تدخلوا من باب واحد محترما. وبالحق أنتداه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مس، ونزلناه تنزيلا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والموقف بمهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من إحدى أحداث الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الصلاش الكبرى، إدارة محلات الحق أقرب إميحة وأولاده، مع المقيم أبو صير مركز تمنود بمحافظة الغربية.